بسم الله الرحمن الرحيم. الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب في صفة تغسيل الميت. عن أم عطية الأنصاري قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، تعني إزاره. وفي رواية: أو سبعة. وقال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، وهو حديث مشتمل على صفة غسل المرأة الميتة. وهذا الحديث نظرا لاشتماله على الجنس الثاني الذي يجب غسله بعد وفاته، أعني النساء، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجنائز، لأن غسل الجنائز يعتبر مقصودا قبل الصلاة عليها. وهذا الحديث يعتبر من أجمع الأحاديث في صفة غسل المرأة عند موت بعد موتها، ويعتبر أصلا في هذا الباب. فمن ثم اعتنى المصنف رحمه الله كما اعتنى غيره من المحدثين بهذا الحديث. يقول رحمه الله عن أم عطية الأنصارية، وقد تقدم أن اسمها نسيبة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، وأنها من فاضلات الصحابة كما أشار إلى ذلك العلماء في سيرتها وترجمتها. فتارة تسمعها وهي تحدث عن غزوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، تداوي الجرحى وتسقي المرضى رضي الله عنها وأرضاها، وتارة تسمع بها وهي تغسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطبها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، ويبين لها ما ينبغي فعله في تغسيل بنته صلوات الله وسلامه عليه. وتارة تسمع ذكرها مأمورة بإخراج النساء لصلاة العيدين، فرضي الله عنها وأرضاها وجزاها بخير الجزاء بما حفظت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عدها بعض أهل السير فقيهة عالمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة تولت تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبتت بذلك الروايات الصحيحة عنها في الصحيحين وغيرهما. ومن ذلك هذه الرواية التي معنا، وقد تولت مع غيرها غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت بنته. دخل علينا أي معشر النساء اللاتي كن عند بنته رضي الله عنها حينما توفيت، وحضرن وفاتها وأردن تغسيلها والقيام بتجهيزها للصلاة عليها. وفي قولها دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أنه لا حرج بخلو العالم ونحو ذلك بالنساء لحصول مصلحة شرعية، بشرط أمن الفتنة والبعد عن أسبابها الموجبة للوقوع فيها. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير هذا الحكم ثابتة صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، ومنها حديث ومنها قولهن غلب النساء غلب الرجال على حديثك يا رسول الله، فاجعل لنا يوما. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوما يأتيهن فيه ويعظهن ويذكرهن بالله. وهذا يدل على جواز خلو الرجل الأجنبي بالنساء لمصلحة شرعية، بشرط عدم وجود المرأة التي تقوم بتلك المصلحة. أما إذا وجدت المرأة التي يمكنها أن تقوم بتلك المصلحة فإنه لا وجه لإدخال الرجال على النساء، ولا يجوز أن يفعل ذلك لأنه جائز لمكان الحاجة. فإذا وجد المثل من الجنس فقد انتفت الحاجة، فوجب البقاء على الأصل الموجب للأخذ بالأسباب التي ينجو بها الإنسان من الفتنة. تقول رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت بنته. وقولها حين توفيت بنته، بنته المراد بها زينب رضي الله عنها وأرضاها. أما السنة التي توفيت فيها فهي السنة التاسعة من الهجرة رضي الله عنها وأرضاها، وقد سبقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فغسلت في حياته وكفنت وصلى عليها ودفنها صلوات الله وسلامه عليه. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالبنت أم كلثوم، والصحيح ما ذكرناه أنها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلنها. هذه العبارة تدل على وجوب غسل المرأة الميتة المسلمة، ولذلك قرر العلماء أن غسل الميت يجب على المكلفين المسلمين، وأنه من فروض الكفاية، فلا يجوز للمسلمين إذا توفي بينهم المسلم أو توفيت بينهم المسلمة أن يتركوه دون أن يغسلوه. ونص بعض العلماء على أن الميت إذا استعجل فيه وقبر قبل أن يغسل ويكف ويصلى عليه فإنه ينبش قبره ويخرج ويغسل ثم يصلى ثم يكفن ثم يصلى عليه ويقبر، كل ذلك تحقيقا لهذه الفرضية. وأجمع العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا على أن غسل الميت يعتبر من الفروض الواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وحث عليه وحض، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، والأصل أن يلي الغسل الرجال من الرجال والنساء للنساء، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وغسل الميت الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على تكريم الآدمي عموما، وكذلك المسلم على وجه الخصوص، وذلك بتغسيله وتطيبه وتجميره وتكفينه والصلاة عليه، فهذه من كرائم الله لأهل الإيمان على خلاف ما عليه أهل الكفران. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أمر حتم وإيجاب، لا أمر ندب وتخيير واستحباب. والأصل في الغسل أن يتولاه الأقربون من الميت، فإن كان الميت ذكرا فإن أحق الناس بتغسيله أبوه ثم الجد وإن علا، فإذا لم يكن ثم أبوه أو تنازل أبوه عن تغسيله فإنه يليه ابنه ثم ابن ابنه وإن نزل. فإن اشتجر الأبناء وكانت مراتبهم مختلفة فيقدم ابن الابن على ابن ابن الابن، وهكذا على ما هو مقرر معروف في الفقه. ثم بعد الأبناء الإخوة الأشقاء، فإخوان الميت الأشقاء مطالبون بتغسيل الميت، وذلك إذا لم يكن له أب ولم يكن له ابن، فيليه أخوه الشقيق وهو أحق القرابة بعد الأبوة والبنوة في التغسيل. ثم إذا فقد الأخ الشقيق فابن الأخ الشقيق، فإذا فقد أبناء الأخ الشقيق فالأخ للأب، فإذا فقد الأخ للأب أو تنازل فابن الأخ للأب. ثم إذا فقد الإخوة الأشقاء والإخوة للأب وأبناؤهم ينتقل إلى العم الشقيق، ثم بعد ذلك ابن العم الشقيق، ثم العم للأب، ثم ابن العم للأب، ثم تقدم قرابة الإنسان وعصبته من القبيلة والعشيرة على حسب قوة القرابة على غيرهم. وكل هذه المراتب والتفصيلات عند العلماء محلها إذا اختلف الأقرباء، أما إذا تنازلوا وطابت نفوس بعضهم فلا حرج، هذا إذا لم يوصي الميت. أما إذا وصى الميت فقال يغسلني فلان فإنه أحق الناس بتغسيله ويقدم على أقربائه، سواء كان الذي أوصى رجلا أو كان امرأة. والسنة أن الإنسان إذا أراد أن يوصي بتغسيله أن يوصي إلى ذي العلم والمعرفة والأمانة والورع، لأن مثل ذلك هو الذي يقوم بهذه العبادة على أتم الوجوه وأفضلها. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يوصون بتغسيلهم من الأخيار والعلماء والصلحاء المتمسكين بنهج الكتاب والسنة، العالمين بشرائع الدين والملة، لأن أمثال هؤلاء هم أقرب إلى السنة وأبعد عن الخلل والخطأ بإذن الله عز وجل. والأصل في الرجال أن يلوا الرجال، والنساء أن ينوا النساء، فلا يجوز للابن أن يغسل أمه، ولا يجوز للأم أن تغسل ابنها البالغ الذكر، لأنه لا يحل لها أن تلمس عورته، وذلك بعد بلوغه واكتماله وتكليفه. أما إذا كان صبيا صغيرا فإنه على حالتين: الحالة الأولى أن يكون دون 7 سنوات وهي سن التمييز، فهذه تسامح العلماء في تغسيل الأم، فتغسل الأم صبيها وصبيتها دون 7 سنوات لا حرج عليها في ذلك، لأنها تلي طهارتهم في مثل هذه السن. أما إذا كان الصبي مميزا وذلك بعد 7 سنوات وقبل بلوغه كأن يكون ابن 8 سنوات أو 9 سنوات أو 10 سنوات لم يحتلم فإنه لا تلي الأم تغسيله وإنما يترك تغسيله للرجال كأبيه وكذلك نحوه من القرابة العصبة أو غيرهم من الرجال من غير القرابة إذا أراد أن يلي تغسيله وتكفينه. والأصل في غسل الأموات أن يكون كما قلنا من النساء من الرجال للرجال ومن النساء للنساء، فتقوم البنت بتغسيل أمها والأم بتغسيل بنتها والأخت بتغسيل أختها على الترتيب الذي ذكرناه في الرجال، فتقدم الأم وأمها وإن علت، ثم البنت وبنتها وإن نزلت، ثم الأخت وبنتها أخت الشقيقة، ثم الأخت لأب، على التفصيل الذي سبق بيانه في الرجال. ولكن هنا مسألة، لو أن امرأة توفيت وأراد زوجها أن يغسلها ويكفنها، أو رجلا توفي وأرادت زوجته أن تغسله وتكفنه، فأما تغسيل الرجال للنساء فقد حكي على ذلك الإجماع أنه يجوز للمرأة أن تلي تغسيل زوجها بعد موته. وأما إذا توفيت المرأة قبل زوجها فهل له أن يلي تغسيلها؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الزوج، هل يجوز له أن يلي تغسيل زوجته إذا توفيت؟ فذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا حرج على الزوج أن يلي تغسيل زوجته بعد وفاتها، وذلك إذا كانت باقية في عصمته. وأما إذا طلقها وخرجت من عدتها فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز له أن يمسها ولا أن يغسلها لأنها أجنبية. فذهب جمهور العلماء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، إلى جواز تغسيل الرجل لامرأته بعد وفاتها. وذهب طائفة من السلف، وهو قول الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، إلى أنه لا يجوز للرجل أن يلي تغسيل امرأته بعد الوفاء. واحتج جمهور العلماء بأدلة، منها ما جاء في سنن ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعائشة رضي الله عنها: لغسلتك ثم كفنتك الحديث. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية تغسيل الزوج لزوجته بعد وفاته، ولأن العصمة عن الزوجية باقية لا تنقطع بموت زوجته عنه، ولذلك يرثها وترثه. ولأن الرجل كالمرأة، فكما جاز للمرأة أن تلي تغسيله كذلك الرجل يجوز. ولأن إجماع الصحابة منعقد على جواز ذلك، فإن أبا بكر رضي الله عنه أوصى إلى امرأته وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن تقوم بتغسيله وتكفينه، وقالت أم المؤمنين عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لولي تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه. فهذا كله يدل على الجواز. أما إجماع الصحابة فإن أبا بكر حين أوصى إلى أسماء لم ينكر ذلك أحد من الصحابة، وعلي رضي الله عنه قام بتغسيل فاطمة بعد وفاتها، فلم ينكر عليه أحد ذلك. فكل هذه الآثار تدل دلالة واضحة على مشروعية تغسيل الرجل لامرأته، وأن موت المرأة لا يوجب قطع الحياة الزوجية وانفصالها. واعتذر الحنفية رحمهم الله بأن المرأة إذا توفيت انقطعت العصمة بينها وبين زوجها، وقالوا إن الزوج إذا تولى تغسيل امرأته فإنه لا يأمن من الوقوع في المحظور من ثوران الشهوة ونحو ذلك. والمقصود من غسل الأموات الاتعاظ والاعتبار، فخالف تغسيله المقصود من الغسل فلا يشرع. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من مشروعية تغسيل الرجال للنساء إذا كنا أزواجا لهم، وذلك لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول من دليل النقل والعقل. وأما اعتذار الحنفية رحمهم الله فيجاب عنه بأنه اجتهاد في مقابل النص، ولأن ما ذكروه منتقض بالميراث، فإن الزوجية غير منفصلة من كل الوجوه. ويدل على صحة مذهب الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: يا رسول الله، المرأة يتزوجها أكثر من رجل، لمن تكون في الآخرة؟ أي لمن تكون زوجة في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لأحسنهم خلقا. فهذا يدل على بقاء الزوجية، وأن وفاة الزوج لا توجب انفصال الزوجية. فلهذا كذلك نقول بالنسبة للمرأة مع زوجها والزوج مع امرأته، فالحكم فيهما واحد. فلذلك يشرع للرجل أن يلي تغسيل زوجته بعد وفاته، وينبغي عليه إذا كان يخشى الوقوع في أمور توجب له الفتنة ونحو ذلك من انشغال القلب وانصرافه عن المقصود، أن يترك تغسيلها إلى الغير اعتبارا لما ذكره المخالفون. وغسل الأموات يخص منه أفراد، أولهم الشهيد، فإن الشهيد لا يجب تغسيله، والمراد بالشهيد شهيد المعركة، وهو الذي يقتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا. فكل من وجد على أرض المعركة مقتولا فإنه لا يغسل، وإنما يترك على حالته. أما إذا كانت به جراح وسحب من أرض المعركة إلى غيرها، ولو كانت على مسافة يسيرة من أرض المعركة ثم فاضت روحه، فإنه يغسل، وذلك على ما هو مبسوط في كتب العلماء رحمهم الله، لأن المراد بالشهيد الذي لا يغسل الذي يقتل في أرض المعركة، وفي حكمه الشهيد الذي يقتل في عقر داره، كأن يهجم الأعداء على بلد للمسلمين فتنهدم البيوت بمن فيها، كما هو موجود في العصور الحاضرة. فإن انهدام البيوت أثناء القصف ونحوه شهادة لأهلها، ولا يغسل أهلها من جراحاتهم إذا ماتوا في ساعاتهم، ويعتبرون في حكم الشهداء ممن يحمل السلاح منهم وكان على ثغر يدفع به العدو. والأصل في عدم تغسيل الشهداء حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد ولم يصل عليهم، وإنما أمر أن يلفوا في ثيابهم وأن يدفنوا. والسبب في ذلك والعلم عند الله أن الشهيد يشفع ولا يشفع فيه، فهو في غنى عن الشفاعة لأن الله شرفه وكرمه، فهو يشفع في 70 من أهل بيته كلهم قد استوجب النار، وهذا من عظيم منزلته عند الله تبارك وتعالى. والمراد بهم من كان على شهادة التوحيد فإنه تقبل شفاعته فيهم، فلا يغسل ولا يصلى عليه لأن التغسيل للصلاة والصلاة للشفاعة وهو في غنى عنها لعظيم منزلته عند الله جل وعلا. وقال بعض العلماء إن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه حي وليس بميت، فإذا غسل وصلي عليه أشبه الأموات، فرفع الله درجته وأعلى مرتبته عن أن يشابه غيره، كما هو ظاهر كتاب الله جل وعلا في الزهراوين. فالمقصود أن الشهيد يستثنى من التغسيل فلا يغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل، وما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغسيل شهداء في زمانه صلوات الله وسلامه عليه. وخالف في ذلك بعض السلف فقالوا بمشروعية تغسيل الشهداء، وهذا قول ضعيف، أثر عن سعيد بن المسيب والحسن البصري رحمة الله عليهما. والصحيح أنه لا يغسل الشهيد، والسبب في عدم تغسيل الشهيد أن الله تبارك وتعالى جعل آثار جراحه والنكاية التي حصلت به في سبيله شهادة له بين يدي الله تبارك وتعالى، ولأن دماءه وجراحاته تكون له قربة وطاعة لله جل وعلا، فبها تعلو منزلته وترفع درجته. فلم تشرع إزالة ذلك الأثر، أعني أثر العبادة، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من كلم يكلم في سبيل الله. ومعنى كلم أي جرح، أي ما من كلم يكلم في سبيل الله، أي يراد به وجه الله جل وعلا، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. فهذا كله من فضائل الشهادة، فلم تشرع إزالة أثر العبادة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذه الدماء التي قد يراها الإنسان فيستبشع نظرتها، وقد يرى آثار الجراح فيهوله منظرها، أو تشمئز نفسه من الدماء وما فيها من القروح والقيح والصديد، عظيم الأثر عند الله تبارك وتعالى. حتى صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل الشهادة أن الشهيد يغفر له جميع ذنبه عند أول قطرة من قطرات دمه على الأرض، وهذا يدل كما قلنا على أن المقصود بقاء أثر العبادة، فلم يشرع تغسيل الشهداء وتلف عليهم ثيابهم كما هي. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك بشهداء أحد، وأما ولذلك لا يضرهم خروجهم دون تطيب ولا تكفين، فدماؤهم هي طيبهم عند ربهم، وأشلاؤهم وأجسادهم وأعضاؤهم التي هم فيها هي طيبهم عند الله عز وجل. ولذلك أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفن يوم أحد، قتل شهيدا رضي الله عنه وأصابته طعنة في صدره، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فلفت عليه ثيابه وأدرج في قبره رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إنه عبد الله بن حرام والد جابر، فدفن في ذلك القبر. فلما كان زمان معاوية كان في جهة أحد رجل يحرث في الأرض، فأصابت مسحاته طرف القبر فانهال القبر، فإذا به بذلك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه كامل الخلقة بعد أكثر من 40 سنة، كأنه دفن من ساعته. ولما حركت يده نزف جرحه كأنه أصيب من لحظته. وكل هذا من عظيم منزلتهم عند الله جل جلاله، فلذلك لم يشرع تطيبهم وتغسيلهم، فالطيب ما هم فيه من أثر عبادتهم لله جل جلاله. وممن يستثنى من تغسيل التغسيل أعني تغسيل الموتى، يستثنى الحريق ونحوه ممن هو به عاهة أو آهة في جلده. فالشخص إذا كان محروق الجسد فإنه إذا غسل تقرح جلده وتأذى بصب الماء عليه، وكذلك ذو العاهات والأمراض الذين إذا غسلت أجسادهم تقرحت جلودهم وتغيرت وأنتنت، فمثل هؤلاء لا يشرع تغسيلهم، لأن التغسيل يقصد منه التطيب والرفق بالموتى. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم في الكفن، فمثلهم يستثنى من الأمر بالغسل. ولذلك ذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن الحريق ييمم ولا يغسل، فإذا يمم فإن التيمم يقوم مقام غسله، وهكذا من به جدري ونحو ذلك من الأمراض والعاهات التي لو غسل أصابته وأضره الماء، ونحو ذلك من الأمراض. ولو كان المرض الذي بالمغسل مرضا معديا ويخشى من تغسيله ضرر على مغسله، فإنه قد نص بعض العلماء على استثنائه من وجوب تغسيله، فلا يغسل، وإنما يقتصر على التيمم للأصل الذي ذكرناه وقررناه. تقول رضي الله عنها وأرضاها قال اغسلنها بماء وسدر. اغسلنها الضمير عائد إلى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قمن بغسلها. والمراد بها وهذا الغسل المراد به تعميم البدن، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية أنه أمر أن يغسل، أن يبدأ في الغسل بشقها الأيمن قبل الأيسر وبأعضاء الوضوء منها، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، فالسنة لمن غسل الميت أن يبتدئ بشقه أولا، أن يبتدئ بتطهيره من النجاسة، وقبل أن يبتدئ بذلك التطهير يعصر بطن الميت عصرا رفيقا لكي يخرج ما قد يكون باقيا في السبيلين، ثم إذا عصره وخرج وغلب على ظنه نقاء ما ثم، صب أخذ خرقة ولفها على يده، ثم صب الماء وأزال الأذى الذي بذلك المكان، فإذا انقطع الأذى من الخروج فلا إشكال. وأما إذا كان مستطلق البطن أو مستطلق الدماء من السبيل فإنه يأخذ قطنة ويسد بها الموضع، فإن كان القطن لا يستمسك به الخارج جاز له أن يأخذ الطين لأنه من جنس ما خلق منه الآدمي، وأن يسد به الموضع لأنه أحكم وأقوى، ولا يصار إلى الطين إذا تمكن حبسه بالقطن، حتى إذا فرغ من تطهير ذلك الموضع ابتدأ بأعضاء الوضوء فغسلها، ثم ابتدأ بشقه الأيمن حتى إذا انتهى من أعضاء الوضوء غسل وجهه ويديه ثم رجليه، ولا يمضمضه ولا يجعل الماء في أنفه، وإنما يقتصر على غسل وجهه ويديه ورجليه، ثم بعد ذلك يغسل شقه الأيمن. وللعلماء في غسل شقه الأيمن وجهان، فذهب طائفة من العلماء إلى أنه يرفع شقه الأيمن فيغسله، ثم يصب الماء على شقه الأيمن تماما، وذلك بعد رفع الميت على أن يكون على أحد الشقين، فيجعل شقه الأسفل الأيسر أسفلا والأيمن أعلى، ثم يصب الماء ويدلك الشق الأيمن مقبلا مدبرا. وذهب بعض العلماء إلى وجه ثان لعله أقرب إلى الرفق، فيبدأ بشقه الأيمن وهو مضطجع على سرير الغسل ووجه الميت مستقبلا للسماء، فيغسل شقه الأيمن الذي هو أعلى، ثم يقلبه ويغسل شقه الأيمن من الخلف بعد ذلك، ثم يقلب شقه الأيسر على التفصيل الذي ذكرناه، حتى إذا استتم هذا الغسل فإنه بعد ذلك يقوم بتطيبه وتطيب مغابنه ومواضع السجود فيه، كما سيأتي إن شاء الله بسطه وبيانه وتوجيه أقوال العلماء فيه عند الكلام على صفة تغسيل الموتى إن شاء الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: اغسل لها بماء وسدر. قوله بماء وسدر للعلماء في هذا وجهان: الوجه الأول أن السدر منفصل عن الماء، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الغاسل رغوة السدر، أن يأخذ الغاسل رغوة السدر فيصبها على بدن الميت حتى إذا عممه بالسدر مع الماء المختلط أشبه بالرغوة ودعك الجسد بتلك الرغوة كالصابون، بعد ذلك يصب الماء على تلك الرغوة ما أن قراحا طهورا على أصل خلقته ليس فيه شيء من غيره، ثم يصب الصبة الثانية والصبة الثالثة. وهذا القول هو اختيار طائفة من السلف، وقال به بعض الفقهاء رحم الله الجميع، وهو أقوى الأقوال وأصحها نظرا إلى اشتراط الطهورية في الغسل. وذهب بعض العلماء إلى أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط ماء الغسل مع السدر فيصبح الماء والسدر معا، ثم يغسل الميت 3 غسلات أو 5 غسلات أو 7 غسلات بهذا الماء المختلط بالسدر. ولكن هذا القول محل إشكال، لأن الغسل إنما يتحقق في العبادة بالماء الطهور الذي لم يخالطه شيء، وهذا قد خالطه السدر. وقد أمر الله وقد بين دليل الكتاب والسنة طهورية الماء الباقي على أصل الخلقة، فقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقال في حديث بضاعة حينما سئل عنها وما يلقى فيها من النتن قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالماء الطهور هو الباقي على أصل الخلقة، فإذا صببنا السدر على الماء خرج عن أصل خلقته فصار ماء سدر، ولا يقال له ماء مطلقا. فلذلك كان القول الأول أصح القولين وأقواهما، وهو أولى بالاعتبار لما فيه من الاحتياط. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل في الماء الذي يغسل به الموت السدر، وفي هذا حكمة بليغة. وإن كنا نؤمن إيمانا كاملا بأن الله ورسوله لا يأمران بشيء إلا وفيه خيري الدنيا والآخرة، ولا ينهيان عن شيء إلا كان فيه شر في الدين أو الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا، فالمقصود أن وجود السدر في ماء الذي يغسل به الميت من حكمه أنه يبقي البدن أكثر. فلذلك قالوا: إن السدر يلطف البدن ويكون له خاصية في الموتى. فمن ثم شرع وضعه في الماء الذي يغسل به الميت. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسيل الميت سواء كان ذكرا أو أنثى يجعل فيه السدر، فقال في بنته وهي أنثى: اغسلنها بماء وسدر. وقال في الرجل وهو ذكر: في يوم عرفة لما وقصته دابته فمات قال: اغسلوه بماء وسدر. فدل هذا على أن الميت يغسل بالماء والسدر ذكرا كان أو أنثى. يقول عليه الصلاة والسلام: واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور. الكافور نوع من الطيب وله آثر وخاصية أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل في الآخرة كافورا، فيكون الماء ماء كافور أي مختلطا بالكافور، ويوضع به نسبة تؤثر في الماء، ثم يصب على جسد الميت ويعمم به، ويشمل ذلك أعالي البدن وأسافله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها 3 يدل على سنية التثليث في غسل الميت، فإذا غسل جميع أعضائه بالمرة الأولى رجع المغسل مرة ثانية وصب الماء عليه وعممه، ثم يرجع المرة الثالثة ويصب الماء ويعمم البدن، فإذا نظف البدن اقتصر المغسل على 3، وإذا رأى أن البدن يحتاج إلى أكثر فإنه يزيد واحدة ثم بعدها الخامسة ويصبح المجموع خمسا، ثم كذلك إذا أراد أن يزيد زاد إلى سبع، فإذا أراد أن يزيد على السبع زاد على الوتر فيكون تسعا. قال بعض العلماء هي آخر الحد في التغسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إن رأيتن ذلك أي إذا رأيتن ذلك من المصلحة، وأنه تدعو الحاجة إليه غسلتهن وجب فعلن ذلك، واغسلنها المرة الثالث الخامسة والسابعة والتاسعة، فزيادتها على الثلاث محلها وجود الحاجة. وأبدان الموتى تختلف، فقد يكون البدن بحاجة إلى سبع، وقد يكون بحاجة إلى تسع، وقد يكون البدن لا حاجة له إلى أكثر من ثلاث، فلذلك ينظر في المغسل. ومن ثم قال العلماء ينبغي في من ولي تغسيل الموتى أن يكون خبيرا بصيرا لكي يقوم بهذه السنن. ولذلك ذكروا فيه صفتان مهمتان: الصفة الأولى أن يكون عنده علم بكيفية تغسيل الميت سواء كان ذكرا أو كان أنثى، فلا يجوز للجاهل أن يلي تغسيل الميت، وإذا تولى الجاهل تغسيل الميت وأخطأ حمل التبعة إلا في حال الاضطرار. الحالة الثانية أو الصفة الثانية التي ينبغي توفرها فيه أن يكون أمينا ساترا، أن يستر على الميت ما يراه من عورته. وقد يقوم الإنسان بتغسيل الميت فتمر عليه أمور عجيبة غريبة، فتغسيل الموتى فيه أمور لا يعلمها إلا الله جل جلاله، فقد يغسل الصالح وترى عليه أمارات السعادة فيشرق وجهه فلا تكاد ترى فيه وحشة الأموات، بل ترى فيه الأنس والنور فيه ومعالم السرور على محياه، وكأنه حي تأنس برؤياه. بل قد مر والله بنا أن رأينا بعض الأخيار ممن كان على استقامة وصلاح وتمسك بدينه وإحسان إلى الناس أنه ما كان أشرق منه وجها ولا أبهج سرورا منه بعد تغسيله وقبل تكفينه، وهذا من عاجل بشرى المؤمن، وقد تراه على هيئة تفزع منها القلوب. وقد يمر على المغسل أحوال قد يصاب فيها من الذعر بسبب تغسيل من كان على سوء والعياذ بالله، وقد يرى من عجائب عذاب الله عز وجل ومقته وسخطه بهم ما قد يبقى معه ذعره الشهور، بل قد يستمر معه السنة. وحدث لبعضهم أنه غسل عاصيا متمردا والعياذ بالله، فرأى منه منظرا لم يستطع بعدها أن يقوم بتغسيل ميت قريب أو بعيد من هول ما رآه في ذلك الميت العاصي والعياذ بالله. ولذلك قرروا أنه ينبغي في من يغسل الموتى أن يكون أمينا، لأن تغسيل الميت قد يوجب انكشاف سواته وعورته، فيحرص على حفظ هذه السوءة والعورة، فحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، لما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصحيح عند ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، فمن كسر عظم الميت المسلم متعمدا فعليه من الإثم على قدر إثم من كسر عظم الحي المسلم، والميت يتأذى بذلك، فلذلك ينبغي حفظ حرمته ميتا كحفظها حيا، ولا يجوز له أن يستبيح شيئا من هذه السوءات والمحرمات، ثم كذلك أن يكون ساترا ستيرا أن يستر عورات الناس ولا يتحدث بفضائحهم، وهي من أجل خصال المؤمن أنه إذا رأى خيرا نشره وإن رأى سوءا ستره، وحمل صاحبه على خير إذا أمكن حمله أو التمس له المخرج أو سأل الله له العافية، فينبغي للمغسل أن يكون كذلك. فإذا ولي تغسيل مسلم فرأى على محياه أمارات تدل على فساده أو عاجل عقوبة الله ومكره به، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه لا يحدث بذلك، ولكن يجوز له أن يحدث الناس دون أن يخبر عن الشخص بعينه حتى يتعظ الناس ويعتبروا، وهذا محمود غير مذموم ومأجور صاحبه غير مأزور. يقول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغتن فآذنني، أي إذا انتهيتن من غسلها فآذنني. قالت رضي الله عنها: فلما فرغنا آذنا، فأعطانا حقوة، والحقو هو الإزار لأنه يشد من عند حقو الإنسان، وهو الإزار الذي يلبسه الإنسان لأسفل البدن كإزار الحج والعمرة الذي يستر به الإنسان أسفل بدنه. فأعطاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره، وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، يعطي إزاره وقميصه للأموات ولا يشاركه غيره في ذلك، لأن هذا الإزار إذا أعطي كانت فيه معجزة نبوية له عليه الصلاة والسلام. أما غيره فلن يستطيع أحد أن يقطع بصلاح أحد، وقد يكون الإنسان على إذا ظن الناس به صلاحه مغترا، فلذلك لا يشارك غير النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا. ومن هنا يتبين خطأ الكثير الذين يعظمون ملابس الصالحين ويتبركون بما كان ملتبسا بأجسادهم أو قريبا منهم، ولا شك أن هذا فتنة للآخذ والمأخوذ منه، فلا ينبغي للمسلم أن يعتقد أمرا إلا بما شرع الله إلا فيما شرع الله اعتقاده. تقول رضي الله عنها: فأعطانا حقوة، ثم قال: أشعرنها إياه. الشعار هو اللباس الذي يكون واليا للجسد، والدثار هو اللباس الذي يكون فوقه، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعاري والناس دثاري. فقوله الأنصار شعاري والناس دثاري جعل منزلتهم عنده أقرب من منزلة الناس وأسبق، كمنزلة الشعار مع منزلة الدثار، فهذا يدل على تفاوت مرتبتهما. وفي هذا الحديث دليل على رحمته صلوات الله وسلامه عليه وشفقته بمنته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ينبغي للأب أن يكون رحيما بابنته بل وبأبنائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على الدعاء لها بل أعطى إزاره والتمس في ذلك أن يكون سببا في حفظها ورحمة الله ولطفه بها من فتن القبور وعذابها وما فيها. وهذا يدل على أن رحمة الوالد بولده ينبغي أن تكون حتى بعد الوفاء، وذلك بتعاطي الأسباب من الدعاء ونحوه، فيدعو الوالد لولده الميت وتدعو الوالدة لولدها الميت شفقة منها كشفقة النبي صلى الله عليه وسلم بابنته وتأسيا به عليه الصلاة والسلام في حلمه وعطفه بأولاده صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين وآله خير ما جزى نبيا عن أمته. الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فضيلة الشيخ، أتابكم الله وجزاكم الله كل خير في الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ، هذا أخ سائل يقول: هل يجوز المشي بين القبور بالحذاء؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن المشي بين القبور بالحذاء. هذه المسألة للعلماء فيها قولان، فذهب بعض العلماء إلى جواز المشي بين القبور بالنعال، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره أن الميت يسمع قرع نعال الأحياء بعد أن ينصرفوا. وذهب طائفة من العلماء إلى تحريم ذلك، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لما رأى رجلا يسير بين القبور وحذاؤه في قدمه قال: انزع يا ذا السبتيتين فقد آذيت، انزع يا ذا السبتيتين فقد آذيت. قالوا: فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالنزع وأخبره أنه قد آذى. فدل هذا على أن لبس النعال بين القبور أذية للمقبورين، وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز أن يمشى بالحذاء بين المقابر لظاهر هذا الحديث الذي ذكروه. وأما سماع الميت لقرع نعال الأحياء فهذا محمول على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من أن القبور كانت منفتحة وكانت الأرض برازة، فإذا انتهوا من دفنه خرجوا ومشوا وليس ثم قبور كثيرة، ولذلك قالوا إنه يفصل في لبس الحذاء. فإذا كانت المقبرة مخصوصة للدفن ولا يخلو منها موضع من الدفن فإنه لا يلبس الحذاء، وإنما يدخلها حافيا دون نعل. وأما إذا كانت القبور في أرض براز وكان الموضع الذي فيه قبر هذا الميت يؤتى له من طرق ليس فيها قبور كالحال في الدفن في البراز كما كان قديما، فلا حرج. وهذا هو الصحيح، أن يعمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجمع بينها على وجه لا اختلاف فيه بينها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ورد كثير من الأسئلة عن حكم مشروعية حلق العانة والإبط وتقليم الأظافر عند الغسل، وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة فيها تفصيل. بعض العلماء لا يرى أن يقوم الغاسل بحلق عانة الميت، وذلك لأنها من حد العورة، ثم إنه لا تحلق هذه العانة لانتهاء التكليف، فالميت مكلف بالحلق أصالة بنفسه، وإذا نزعت روحه فانتهى التكليف فلا وجه للمطالبة بالحلق. وهكذا بالنسبة لأظفاره وبقية ما ذكر. وذهب بعض العلماء إلى استثناء بعض هذه الأمور المذكورة، فقالوا بجواز تقليم الأظفار وإذا قلمت قالوا توضع معه في كفنه ولا ترمى، لأنها جزء الميت الذي مات وهو منه، فتشرع الصلاة عليه، فإذا قصت الأظفار ضمت في داخل كفنه حتى يصلى على تمام ما كان عليه جسده عند الوفاة والحضور. ولا شك أن أحوط الأقوال أن يترك على ما ذكرناه ولا يقرب شيء من ذلك، ولكن إن قص تأولا لما ذكره أصحاب القول الذي أشرنا إليه فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا أخ سائل يقول: إذا قتل الرجل في وسط القتال وثبت أن عليه جنابة، هل يغسل أم لا؟ نعم، إذا كان الشهيد عليه جنابة ودخل إلى معمعة المعركة، أو طلب للعدو وهو جنب، أو قام فزعا في ساعة من نوم كان جنبا ثم قتل، فإنه يغسل، ولذلك لأنه مطالب بتغسيله. قد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في يوم أحد أنه غسلته الملائكة لما خرج من عند أهله وقد أصابته الجنابة. وقال بعض العلماء إنه لا يغسل بناء على الأصل الذي ذكرناه من أن الشهيد لا يغسل وقد زال وقت المطالبة بالتكليف بالموت، والصحيح ما ذكرناه للأصل الذي يوجب القيام بهذه العبادة السابقة للشهادة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا أخ سائل يقول: رجل صلى خلف إمام ثم قام الإمام بعد السجدة الثانية ولم يسمع صوته المأموم، وظل ساجدا ثم شعر بذلك التطويل ورفع رأسه فرأى الإمام واقفا ولم يسجد السجدة الثانية، فسجد السجدة الثانية سريعا ثم رفع رأسه وقام وتابع الإمام، ما حكم ذلك الفعل؟ هل يجوز؟ وجزاكم الله خيرا. كل من كان وراء الإمام وسبقه الإمام بركن وهو معذور، كأن يكون صوت الإمام ضعيفا لم يسمعه، فإنه متى علم بسبق الإمام له يتابع الإمام بشرط ألا يسبقه الإمام على وجه يتعذر فيه الإدراك. تصوير ذلك: لو أن الإمام سبقه فرفع رأسه من السجود كما ورد في السؤال ثم لم يشعر به إلا وقد قام للركعة الثانية، فإنه في هذه الحالة يسجد إذا فاتته السجدة الثانية، أو يقوم مباشرة إذا كان الإمام قد استتم وراءه السجدة الثانية. المهم أنه لو فاتته سجدة أو سبقه الإمام بسجدة أو سجدتين فإنه يسجد السجدة والسجدتين ثم يتابع الإمام فيما بقي. وأما إذا كان السبق متفاحشا كأن يسبقه بأكثر من 4 أو 5 أركان فإنه ينوي مفارقة الإمام ويصبح في هذه الحالة منفردا ويتم لنفسه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم وضع المصاحف والآيات القرآنية داخل السيارة للزينة والاتقاء العين؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أما الزينة فإن القرآن زينة القلوب لا زينة القوالب، وإن كان هو زينة على كل حال، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما أنزله الله عز وجل لكي يخط ويزين وتنسى حدوده وتعطل شرائعه وقيوده. أنزل للعمل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أنزل لكي يجعله الإنسان في قرارة قلبه ويترجمه في ظاهره وسلوكه، فيصبح القرآن سيرته وسريرته. أما العناية بوضعه في البيوت ويؤخذ القرآن كاملا ويوضع مصحفا كاملا من كتاب الله ويعطل عن النظر فيه وعن تدبره وعن قراءته لكي تجمل به البيوت، فهذا أمر لا شك في عدم مشروعيته، لأنه يخالف مقصود الشرع، وكل ما خالف مقصود الشرع فهو مردود كما قرر العلماء ذلك، لأن المكلف ينبغي أن يكون قصده موافقا لقصد خالقه، فالله عز وجل قصد من نزول هذا الكتاب العمل به، فينبغي أن يكون قصد المكلف العمل، فكل قصد خالف قصد الباري فإنه مردود على صاحبه. وأما وضعه لدفع العين فهذا أيضا لا أصل له، ولذلك رخص بعض العلماء في تعليق الآيات بعضهم، ولكن الصحيح أنه يقتصر على الرقية وهي الواردة، أن يقرأ يقرأ على المعيون، يقرأ عليه مباشرة وينفث عليه كما وردت بذلك الأخبار، ومنها ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اللبيق وكذلك المجنون سيد الحي. وأما كونه يوضع في الورق ويعلق فهذا ممنوع، وقرر العلماء منعه لأنه لا يأمن صاحبه من دخول أماكن الأذى به، ولا يأمن من امتهانه وكذلك تعريضه للاحتقار كأن ينقلب عليه إذا نام أو يدخل به مواضع الأذى أو غير ذلك مما فيه امتهان لكتاب الله، والله تعالى أعلم.